الله أكبر. والذاريات ذروا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات وسرا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالمقسمات أمرا الله يفتح عليك يا مولانا الله يزيدك من نعيم الله الله أكبر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق الله يزيدك من نعيم الله ويشرح صدرك يا مولانا الله أكبر

صدق الله العظيم.